قال ابن كثير رحمه الله: فيكون بدو ظهوره من أصبهان، وهي أيضا في ناحية إيران، من حارة بها، أي مكان أو حي بها يقال لها اليهودية، وينصره من أهلها 70,000 يهودي. يعني هذه الحارة أو هذا الحي يسكن به اليهود، فينصره من أهل هذا الحي 70,000، عليهم الأسلحة والسيجان، وهي الطيالسة الخضر، وكذلك ينصره 70,000 من التتاري وخلق من أهل خراسان، أي من أهل إيران، عليهم من الله ما يستحقون، أعداء الإسلام أتباع الدجال منذ طلوع قرنهم، وهم أعداء للإسلام وشوكة في ظهر الأمة. فمن يظن أن نصرا للإسلام يأتي من قبل هؤلاء فسامحوني، هذا لا يعرف شيئا من التاريخ، لا يعرف شيئا من تاريخ هؤلاء. هؤلاء قتلة الحسين، وهؤلاء الذين يكفرون الصحابة، وهؤلاء المجوس في أصلهم الذين لم يظهروا للإسلام وللمسلمين إلا الشر، وليس لهم عدو في الدنيا إلا أهل السنة والجماعة، ليس لهم عدو لا من اليهود ولا من النصارى ولا من أي ملة، فعدوهم الأوحد أهل السنة، وهم أي أهل السنة عندهم كلاب وخنازير، أنجس أهل الأرض عند الرافضة أهل السنة، يودون لو أبادوهم أجمعين. فمن يضع يديه في أيدي هؤلاء يظن أنهم ينصرون الإسلام فهو أضل من الحمار، وهم أيضا حمير اليهود كما سماهم غير واحد من أهل العلم. وبعض الجماعات حمير الشيعة، يعني الشيعة حمير اليهود، يستعملونهم كآلة يضربون بها الإسلام والمسلمين، والشيعة يستعملون بعض الجماعات المنحرفة الضالة لهدم الإسلام وقتل أهله. فعقيدتنا في هؤلاء أنهم ليسوا بمسلمين أصلا، سأحكي لك بعض عقائدهم. إنهم يرون القرآن الذي في أيدينا ليس هو قرآن الله، وأنه محرف وأنه ناقص. إنهم يكفرون الصحابة كلهم إلا 5. إنهم يلعنون أبا بكر وعمر وابنتيهما، ولهم أوراد تقال بعد الصلاة وضعها لهم طاغوتهم الخماني قائد الثورة التي يقال عنها إنها إسلامية، وهي ثورة إبليسية شيطانية. يقول في ورده في الذكر الذي يقول بعد صلاته: اللهم العن جبتي قريش وابنتيهما وطاغوتيهما أبو بكر وعمر، يقول هذا. ويفسرون القرآن بتفاسير عجيبة، يعني مثلا يقولون: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون عائشة، والتين والزيتون الحسن والحسين، ويوصلون علي رضي الله عنه إلى مرتبة الإلهية ويدعونه من دون الله، ومنهم من يزعم أن جبريل عليه السلام أخطأ في الرسالة فنزل بها على محمد، وكان عليه أن ينزل بها على علي رضي الله عنه. فهؤلاء ليسوا بمسلمين، وهم الذين خذلوا الإسلام والمسلمين على مر التاريخ. فالذي يزعم أنه يتعاون معهم لنصر الإسلام إما أنه أضل من الحمار لا يعرف التاريخ ولا يقرأ، وإما أنه عميل خائن. عشان بس ما نضحكش على بعض، هؤلاء المجرمون هم واليهود والأمريكان وجهان لعملة واحدة. اوعى تصدق التمثيلية اللي بيعملوها على المسلمين اللي هم بيضربوا في اليهود، والله ما وصل لليهود منهم شر قط، بل هم أعوان اليهود وأحبابهم، وها هم في آخر الزمان هم واليهود شيعة مين؟ المسيح الدجال، أتباع المسيح الدجال. يخرج علينا من يخرج ويمجد في الروافض الخبثاء عليهم لعائن الله. أجدادهم دخلوا في الإسلام لحفظ أموالهم ودمائهم، ولا يزال الدم المجوسي يجري في عروقهم. تعرف عاملين تمثال في إيران في العاصمة، بابا شجاع اسمه كده، وده مزار عندهم. عارف مين بابا شجاع؟ أبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر رضي الله عنه. فهؤلاء دينهم غير الدين الذي أنزله الله على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلاتهم غير صلاتنا، صلاتهم غير صلاتنا، ما عندهمش حاجة اسمها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والكلام ده. كل هؤلاء عندهم ساقطون، يعني مصادر دينهم غير مصادر ديننا. فليس قرآننا قرآنهم، وليست كتب السنة عندنا هي الكتب التي يتلقون منها دينهم. عقيدتهم في أهل السنة أنهم أنجس من الخنازير اللي هم احنا، فأنى لهم أن ينصروا الإسلام؟ تمثيليات بتتعمل علينا وخلاص. يتولى كبرها هذه الجماعات المنحرفة لأنها حادت عن منهج الأنبياء في الإصلاح، وظنت أن الشيطان قد يأتي منه الخير، وصدق الكاذب وكذب الصادق، وأتمن الخائن وخون الأمين في زماننا هذا. يضحكون على المسلمين، والله المستعان.